الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: كتاب المدبر. وإذا قال لعبده أو أمته: أنت مدبر، أو قد دبرتك، أو أنت حر بعد موتي، صار مدبرا، وله بيعه في الدين. ولا تباع المدبرة إلا في الدين، في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله، والرواية الأخرى: الأمة كالعبد. ولا تباع المدبرة، نعم، ولا تباع المدبرة، ولا تباع المدبرة إلا في الدين. لا، ولا تباع المدبرة في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى: الأمة كالعبد. أنها لا تباع مطلقا على كلامه. ولا تباع في الدين، يعني إلا في الدين توافق المعنى المسألة. ولا تباع المدبرة في إحدى الروايتين. عندنا في الدين. الزركشي مقحمة، لا إلا واضح أنها مقحمة، لا تفسد المعنى. وشو؟ إلا أداة الاستثناء هنا مفسدة للمعنى المراد. يقول: ولا تباع المدبرة في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى: الأمة كالعبد. وأحسن الله إليك، قال: وله بيعه في الدين. له بيعه في الدين، إيه؟ إيه هذا العبد. ثم قال في الأمة: ولا تباع المدبرة. طبعا عندنا خطأ هنا، قال: إلا في الدين تكون كالعبد، يعني انتهينا، ما في فرق. قال: ولا تباع المدبرة في الدين، يعني يريد أن يفرق بينها وبين العبد في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله، والرواية الأخرى: الأمة كالعبد، يعني أنها تباع في الدين. تكرار؟ لا، مو بتكرار، ما يصير. لا، هنا العبد ما فيه اختلاف عن أبي عبد الله، والأمة فيه، نعم، والأمة فيها روايتان عن أبي عبد الله. أحداهما أن لا تباع مطلقا، والثانية كالعبد. إيه، بس هو يريد أن يؤكد على الدين، لأن العبد هو إنما يباع في الدين فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم باعه. باع. فهل الأمة تكون كذلك تباع في الدين أو لا تباع؟ روايتان في عن أحمد رحمه الله. كمل نشوف. ولا تباع المدبرة في الدين، في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله. في الدين وإلا في الدين. ولا تباع المدبرة في الدين، في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله، والرواية الأخرى: الأمة كالعبد. فإن اشتراه بعد ذلك رجع في التدبير، ولو دبره وقال: قد رجعت في تدبيري، أو قال: قد أبطلته، لم يبطل، لأنه علق العتق بصفة في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى: يبطل التدبير. وما ولدت المدبرة بعد تدبيرها فولدها بمنزلتها، وله إصابة مدبرته. ومن أنكر التدبير لم يحكم عليه إلا بشاهدين عدلين، أو شاهد ويمين العبد. وإذا دبر عبده وله مال غائب ومات سم. وإذا دبر عبده ومات وله مال غائب. ليس عندنا في ذا كلمة مات ساقطة، موجودة عندكم في المغني. وإذا دبر عبده ومات وله مال غائب، أو دين في ذمته، في ذمة موسر أو معسر، عتق من المدبر ثلثه، وكلما اقتضي من دينه شيء، أو حضر من ماله الغائب شيء، عتق من المدبر مقدار ثلثه حتى يعتق كله من الثلث. وإذا دبر قبل البلوغ كان تدبيره جائزا إذا كان له 10 سنين فصاعدا، وكان يعرف التدبير، وما قلته في الرجل فالمرأة مثله إذا صار لها 9 سنين فصاعدا، وإذا قتل المدبر سيده بطل التدبير، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب المدبر، وهو نوع من أنواع العتق، وهو تعليق العتق على الوفاة، على الموت. فهو من هذه الحيثية حكمه حكم الوصية التي تثبت بالموت. والوصية كما هو معلوم له أن يزيد فيها وينقص، وله أن يلغيها ما دام حيا لأنها لم تثبت إلى الآن. فالتدبير من هذه الحيثية مثل الوصية، باعتبار أن كل منهما لا ينفذ إلا بالموت، ولكن باعتبار أن الشرع يتشوف للعتق قالوا إنه ليس له أن يرجع. قد رجعت في تدبيري أو قد أبطلته لا يبطل كما سيأتي. ومثله لو علق الطلاق، لو علقه بموته تعليق إيش؟ إذا كان لا ينفذ الطلاق في مرض الموت فلا ينفذ بالموت من باب أولى. وفي مسألة الرجوع في تعليق الطلاق، عامة أهل العلم أنه لا يرجع فيه إذا علقوا على شيء محقق الوقوع، إذا علقوا على شيء محقق الوقوع. كان يقول لزوجتي: إذا جاء رمضان فأنت طالق، ثم في شعبان أو في رجب قال: رجعت عن هذا التعليق. يرجع ولا ما يرجع؟ لا يرجع. نعم. ها؟ نعم، لكنه إذا علقه على أمر محقق الوقوع فكأنه واقع، إلا أن المسألة مسألة وقت. ها؟ أذكر قديما وقفنا على نقل عن شيخ الإسلام في كتاب الفروع أن له أن يرجع فيه ما دام الوقت لم يحن. وهذا الفروع مع إبراهيم، لعله وجد شيئا، ابحث ابحث. ها؟ هو من حيث المعنى، وهو أن رمضان محقق الوقوع فالطلاق محقق، والمسألة مسألة بدل ما يقع اليوم يقع بعد شهر أو شهرين ما دام محقق الوقوع. لو قال: إن جاء زيد فأنت طالق، أو إذا جاء زيد فأنت طالق، والمسألة مسألة شك هل يأتي أو لا يأتي، فهي مثل المسألة الأولى من جهة: لو علق على شرط وقع أو على وقت وقع، لكن ليست مثل المحقق الوقوع كرمضان مثلا، فهذا أقرب إلى النفوذ. أنا كلام شيخ الإسلام طلعته ترى. ها؟ بعد الموت؟ لا، الموت ما يملك الطلاق. ما يملك الطلاق هو بعد الموت. إذا كان في مرض الموت لا ينفذ طلاقه، لا ينفذ الطلاق. لماذا؟ لأن المظنون به أنه يريد أن يحرمها من الميراث فيعاقب بنقيض قصده. هي ما وقعت إلى الآن. ما وقعت إلى الآن. نعم، إذا جاءت رمضان تقع الطباح ثم يراجعها إذا وقع الطلاق. الوصية صلى الله عليه وسلم محققة الوقوع، ومع ذلك يقولون يجوز لها الرجوع في الوصية. هو محقق الوقوع إذا الذي هو الموت. نعم، فهذا مال بيده أخرجه بطوعه واختياره، وما دام في هذا الوقت الذي فيه الفرصة لأن ينفذ، أو لأن بإمكانه أن ينفذ من الآن، يصير وقف منجز. ها؟ هو في أمر دنيوي أو أوقف أو أوصى بكذا وكذا وكذا، ثم قبل ذلك هو مختار فيه فله الحرية قبل موته، لأن الوصية لا تنفذ إلا بالموت كما تقدم. يقول: وإذا قال لعبده أو أمته أنت مدبر، يعني إذا مت فأنت حر، أو في دبر حياتي والوفاة، أو قد دبرتك، أو أنت حر بعد موتي، المعنى واحد، صار مدبرا يعتق بموته، وله بيعه في الدين، وله بيعه في الدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام باع عبدا دبره سيده وليس له مال غيره، ليس له مال غيره فباعه في دين، وله بيعه في الدين. ولا تباع المدبرة في إحدى الروايتين مطلقا لا في دين ولا في غيره، والرواية الأخرى الأمة كالعبد لا تباع إلا في الدين. فإن اشتراه بعد ذلك رجع في التدبير، فإن اشتراه بعد ذلك رجع في التدبير، يباع في الدين ثم يشتريه. هل نقول أن التدبير السابق حكمه ماض بعد شرائه؟ لأنه يقول رجع في التدبير، ما معنى رجع في التدبير؟ رجع مدبرا أو عاد الرجل في تدبيره؟ يرجع العبد مدبرا. ها؟ يرجع العبد عاد مدبرا، يعني ما يحتاج إلى أن يدبر مرة ثانية. نعم. بدليل أنه بشرائه دليل على أن عنده من المال، عنده من المال ما يزيد على ما يمشي به أموره منه شراء هذا العبد. لكن إذا لم يكن عنده من المال غير ما اشترى به هذا المدبر، كما سيخرج من ثلثه، يخرج من ثلثه إن كان يساوي ثلث التركة فإنه يعتق بموته، لأنه صار في حكم الوصية من وجوه. وإذا لم يكن له مال عتق من العبد بموته ما يخرج من الثلث، يعني ما يكون قدر زائد. يعني لو قدرنا أن قيمة هذا العبد 10,000 وليس له من المال إلا 10,000، كم يعتق من العبد؟ ها؟ مال غير العبد 10,000، ما عنده غيره. لو عنده 20,000 قلنا إن العبد يعتق كامل ثلث التركة، وإذا قلنا إن ما عنده إلا 10، كم يعتق منه؟ والعبد يسوى كم أحسن؟ 10. ثلث العبد. فإن اشتراه بعد ذلك رجع في التدبير. ولو دبره وقال قد رجعت في تدبيري، أو قال قد أبطلته، لا يبطل، لأنه علقه على شيء محقق الوقوع، مع أنه من جهة غير مجزوم به، احتمال أن يموت قبل سيده. لأنه علق العتق بصفة في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى يبطل التدبير، والرواية الأخرى يبطل التدبير. وهذه نظير مسألة الطلاق المعلق بوقت محقق الوقوع. إيش قال المغني على هذه المسألة؟ اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في بطلان التدبير بالرجوع، هي قولا، فالصحيح أنه لا يبطل لأنه علق العتق بصفة فلا يبطل، كما لو قال لعبده إذا دخلت الدار فأنت حر. والثانية يبطل لأنه جعل له نفسه بعد موته، فكان ذلك وصية فجاز الرجوع فيه بالقول كالوصية. قال هذا قول الشافعي القديم، وقول الجديد كالرواية الأولى وهو الصحيح أنه لا يبطل لأنه تعليق للعتق بصفة، ولا يصح القول بأنه وصية وصية به لنفسه لأنه لا يملك نفسه، وإنما تحصل فيه الحرية ويسقط عنه الدم. ولهذا لم تقف الحرية على قبوله ولا اختياره، وتتنجز عقيب الموت كتنجزها عقيب سائر الشروط. يعني بمجرد حصول الموت يتنجز، تنجز الوصية وتنجز العتق ينفذ، إلا إذا وجد ما يمنع، إلا وجد ما يمنع كالدين، فالدين مقدم على الوصية هو مقدم على التدبير. خلنا نلقاها الحين. بس هل يفرق ما بين ها؟ اقرا قال رحمه الله: وان قال ان قمت فانت طالق او انت طالق ان قمت ان شاء الله ثم وجد فان نوى. لا، ان شاء الله هذه ما فيها اشكال عند الجميع، الا اذا اريد التحقيق لا اريد التعليق، لانه اذا اذا اذا اذا ما طلقت فان الله لم يشاء طلاق. هذا اللي ذكر فيه لك وش يقول؟ قال: الطريق الثاني الروايتان وردتا في الحل من الطلاق بصيغة القسم وفي التعليق على شرط يقصد به الحظ أو المنع دون التعليق على شرط يقصد به وقوع الطلاق بثتة، وهذه الطريقة اختيار الشيخ تقي الدين، وهي مطالبة كمان كثير من الأصحاب. معروف الشيخ الإسلام هو الذي يرى أنه إذا كان التعليق مقصود به الحث والمنع، معروف رأيه في هذا. ها؟ حث الجواهر وجدتهم يريدون كلام شيخ الإسلام بهذا الباب، يعني إذا أراد الحث والمنع لا يقرأ، بخلاف إذا أراد الحقيقة ما في أحد تكلم في الحقيقة طلقا له الرجوع فيه. والله قال فعلى هذا لو كان الطلاق معلقا بشرط يقصد به الوقوع لم ينفع فيه الاستثناء قولا واحدا، فقوله أنت طالق غدا إن شاء الله، فإذا جاء وقته قد شاء الله وقوعه فيه، هذا ما في كلام ثاني. ما تحفظ شيء يا شيخ؟ لا أذكر لما ذكر الشيخ حمود بس. وذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الزوج إذا قصد بتعليق الطلاق حدوثه عنده وقوع ما علقه عليه وقع الطلاق كما قال الجمهور. يقول: وإن قصد بالتعليق مجرد المنع والتهديد فلا يقع بذلك الطلاق. المنع رأي معروف في الحث أو المنع، رأيه معروف أن الطلاق لا يقع، أن كفارة يمين سواء كان معلقا أو منجزا إذا قصد به الحث والمنع. يقول رحمه الله: وما ولدت المدبرة بعد تدبيرها فولدها بمنزلتها، يعني يعتق بموته. وهل لهذا حكم أنما وينظر في المنفصل والمتصل، وعلى هذا له حكم وهذا له حكم؟ نعم أحسن. يتبعها في الحرية والرق فهو تابع لها في هذا الباب، وإلا إنما إذا كان منفصل له حكم، وإذا كان متصل له حكم، وله إصابة مدبرته لأنه قبل عتقها هي ملك يمينه. ومن أنكر التدبير لم يحكم عليه إلا بشاهدين عدلين أو شاهد ويمين العبد. يعني إذا قال العبد، ادعى العبد أن سيده دبره وقال سيد مو بصحيح أنا ما دبرت، ها؟ أو الورثة أنكر مو في حكمه إذا مات. لم يحكم عليه إلا بشاهدين عدلين، لابد أن يؤتى بشاهدين يشهدان أنه دبر هذا العبد، أو شاهد واحد مع يمين العبد مثل بينة قضى باليمين مع الشاهد. وين؟ لو أنكر السيد إذا كان القول بعدم الرجوع يمديه يرجع مدام ما مات. وعلى الصورة الأخرى أن الورثة يقوم مقامه يصير. وإذا دبر عبده ومات وله مال غائب أو دين، أو دين في ذمة موسر أو معسر، شو اللي يفصل؟ أو دين فقط. حسنت. ها؟ أين؟ احتاج أن يقول في ذمة موسر أو معسر؟ أنه يريد أنه لا فرق يعني بينه. ها؟ التفصيل بباب السابق. وش فيه؟ إيه لكن الآن أو له دين فقط. يمكن احتراز من أن يأتي من يقول هذا إذا كان على موسر، لكن لو كان على معسر يختلف الأمر يحترز. لا هو الآن ما له أثر، والأثر ولا يظهر فارق، لأنه يبي يأتي بالتدريج كل ما وصلهم شيء من الدين عتق من العبد بنسبته. فإذا جاء يصير ما في فرق بين الموسر والمعسر لأنه وصل. لا إذا كان الدين على موسر أليس في حكم الموجود؟ لا في الزكاة وفي لا لا هنا لا في العتق لا، لأن احتمال قائم أن لا يأتي. وإذا دبر عبده ومات وله مال غائب، إذا كان له مال حاضر يحسب، يحسب من ضمن التركة. وأما إذا كان له مال غائب فإنه ينتظر حتى يحضر المال، أو كان له دين فإنه ينتظر حتى يستحصل هذا الدين، سواء كان في ذمة موسر أو معسر. عتق من المدبر ثلثه، ثلثه. وإذا كانت قيمة المدبر أكثر من التركة، ها؟ هل نحتاج أن نقول له مال غيره؟ الصورة اللي ذكرها الشيخ ما كل مال إلا العبد الآن موجود فقط، لأنه مال، إنه مال يعتق ثلثه، هذا مال حاضر. طيب، وكلما اقتضي من دينه شيء أو حضر من ماله الغائب شيء عتق من العبد بمقدار ثلث ذلك. نعم، إذا حضر العبد ب10,000 فعتق ثلثه، ما في مال حاضر غيره فعتق الثلث. جاء بعد شهر جاء 1,000، ها؟ ثلث هذا المال الذي حضر، فيعتق من العبد بقدر ما حضر. إيه؟ وكلما اقتضي من دينه شيء أو حضر من ماله الغائب شيء عتق من العبد مقدار ثلث ذلك، يعني المال الذي حضر، حتى يعتق كله من الثلث، حتى يعتق كله من الثلث. لو أن الديون مؤجلة على 5 سنوات كل شهر يجي 1,000، إذا انتهت قيمة العبد عتق العبد كله، وبقي ما يرد، يعني خلال سنة عتق العبد كله مثلا، وبقيت 4 سنوات إذا لم يكن في وصية يصفو للورثة. وإن كان فيه وصية فيؤخذ من هذا الوارد بقدره بقدرها. ما يظهر هذا ما دام ما هو محسوب من العتق إلا ما ورد في اليد وصل، ها؟ فإنه لا فرق، ما دمنا لن نحكم بعتقه إلا بمقدار ما يصل إليهم من المال سواء كان على موسر أو على معسر، ما لا فرق، لأن العبرة بوصول المال. يبقى مباع. وين؟ الورثة من التركة. وإذا دبر قبل البلوغ، إذا دبر قبل البلوغ يعني تصرفات الصبي المميز في ماله هل تنفذ أو لا تنفذ؟ مميز وين؟ قبل البلوغ مميز، ها؟ هي إذا كان له 10 سنين مميز ما في إشكال، ها؟ يتفقون على اليسير إجماع وما له خطأ. إيه اليسير، ويدرجون في ذلك أن للصبي المميز الإذن في دخول البيت، يأذن في دخول البيت الصبي المميز ويضيف في الشيء اليسير، فالتصرفات اليسيرة من باب تمرين هذا الصبي على ما يفعله الرجال هذا مطلوب، ومن باب تأديبه. أما إذا كان غير مميز فلا دخول له أصلا في المسألة، وإذا كان في شيء كثير له خطر فالبلوغ له دور. نعم. الآن التدبير أثر على نفس الصبي أو على من يرث الصبي؟ شو أثر؟ الآن هو لما يدبر على موته هو، فيكون الأثر ليس عليه هو في تصرف. إيه، لكنه هذه الأموال في الأصل له، والصبي إذا كان مميزا ترى أجروا بعض أحكامه مثل الشهادة ومثل الرواية، رواية الصبي المميز ورواية الصبي وشهادته، شهادة الصبيان في إذا كانوا في موقع الحادث قبل أن يتفرقوا ويؤثر عليهم، هذه أمور مختلف فيها، والأصل أن الصبي لا يعتبر حتى يبلغ، لأن البلوغ هو الذي تترتب عليه الأحكام وهو الذي يخوف ويحذر، أما إذا لم يبلغ فلا يجري عليه قلم التكليف ولا يهتم بأن يكذب. المقصد يا شيخ بالمنع، ها؟ تصرف بالمال، المقصد عدم إحسان التصرف حيث قد يضر بنفسه. نعم هذا الكلام، لكن قد يضر قبل التكليف، يكون تصوره ما هو كامل، قد يضر. فإن آنستم منهم رشدا، وقد يضر الورثة، وما منع سعد من أن يزيد عن الثلث إلا لمصلحة الوارث، قد يضر الورثة. هو الكلام في حال الوفاة كله تبع الورثة، لكن ألا يقال يا أحسن الله تصرف التدبير من الصغير حقيقة أمره يقع أثر على نفسه، لأنه سينتفع بالعبد ما لم حي، إذا مات بدأت أثر تدبيره. لا لا لا، هو باقي عنده بينتفع به لن يموت، ما له أثر على نفسه. هل هذا هو الأثر على الورثة؟ أثر على، ها؟ لكن لحظ الوارث، لحظ الوارث. لكن أحسن الله إليك، ألا يقال إن تدبير الصبي نظير وصية الصبي؟ فمن أجاز الوصية أجاز التدبير، ومن منع من الوصية منع من التدبير. الأصل في تصرفات الصبي قبل البلوغ، الأصل فيها المنع، لأنه في الأصل غير مكلف، وغير المكلف قد يتصرف تصرفا يضر به أو يضر بغيره، ولا يمنعه من الضرر على نفسه أو على غيره إلا قلم التكليف، وأنه سوف يؤاخذ على هذا، ولذلك منعوا قبول روايته، لأنه لا لا لا يؤمن أن يكذب لأنه غير مكلف. ومنهم من أجازها إذا رآها قلب بلوغ قرب منه، على أقوال معروفة عند أهل العلم. أما تحمل الصبي سواء كان للرواية أو للشهادة فمقبول اتفاقا، والأداء يكون بعد البلوغ، وإذا دبر قبل البلوغ كان تدبيره جائزا. إذا كان له 10 سنين فصاعدا، لأن له أن يتزوج ويطأ، والمرأة كذلك إذا صار لها 9 سنين يوطأ مثلها، فهل له أن يتزوج ابن 10 سنين وله مال من غير إذن وليه، ولي في المال له أن يتزوج؟ ها ابن 10 يطأ ها؟ لا يفرق في هذا، أحسن الله إليك، بين من يخشى على نفسه العنت وقد نعم وقد لا يوافق ولي، ومن لا يخشى على نفسه العنت فيكون. متى يخشى على نفسه العنت؟ لأنه قال يطأ. هل الوطء مربوط بالبلوغ والإنزال وإلا لا؟ الكلام ها؟ ليس مربوطا أحسن الله. يعني غير البالغ الذي لا ينزل، إذا أنزل قلنا بلغ، لكن قبل أن ينزل هل هو ممكن أن يطأ يا حسن الله؟ لأن المهم الانتشار وينتشر، هذا معروف، لكن هل انتشاره ووطئه يخاف بسبب العنت؟ والله يا أسئلة تنتجي من هالبزارين بعد انتشار الجوالات والوسائل التي تنشر الإباحية، شيء لا يخطر على البال. ومنهم من يسأل منذ أن كان عمره منذ أن كان عمرها 8 سنوات تستعمل العادة السرية، وهؤلاء الذين يدعون إلى الاختلاط في الصفوف الأولى فيهم ابن 8 وفيهم بنت 7 وفيهم بنت 9 تصير راسبة أو 10 أحيانا، ما يقدرون هذه الأمور وهذه المفاسد. الله المستعان. قال رحمه الله: إذا دبر قبل البلوغ كان تدبيره جائزا إذا كان له 10 سنين فصاعدا، وكان يعرف التدبير. ها؟ هو أثر وارد عن عمر رضي الله عنه لعشر سنين، جعله ابن 10 سنين يطأ وابن 9 توطأ، ورتبوا على ذلك الأحكام. يقول: ما قلته في الرجل الصبي قبل البلوغ فالمرأة مثله إذا صار لها 9 سنين فصاعدا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها: إذا بلغت الجارية تسعا فهي امرأة. وعائشة رضي الله عنها بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنته 9 سنين، عقد عليها قبل ذلك بنت 6 سنين وبنى بها وهي بنته 9 سنين، إذا صار لها 9 سنين فصاعدا. وإذا قتل المدبر سيده بطل تدبيره، لأنه استعجال لموته، استعجال لعتقه، ومتعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. ولذا الوارث إذا قتل مورثه فإنه يحرم من الميراث، وهذا مثله. لكن يستوي في هذا الخطأ والعمد؟ ها؟ أقول الخطأ في هذا كالعمد. والله عندهم في الفرائض يقولون القتل المانع من الإرث كل ما أوجب قودا أو دية أو كفارة عندهم، ولكن المعمول به الآن في المحاكم لا سيما بعد أن كثر قتل الخطأ في السيارات، وكثير منها من الصور ما فيها تعدي ولا تفريط، اختاروا مذهب مالك في هذا. أي نعم. وفي صورة مؤثرة حصلت قبل حدود 20 سنة، شخص له 10 أولاد، 10 أولاد مر عليهم واحدا واحدا يريد أن يعتمر، فطلب منهم واحدا بعد الآخر أن يذهبوا به إلى مكة فاعتذروا إلا واحد منهم هو به بر وذهب به، حصل عليهم حادث ومات. عرضت المسألة فقالوا ما لا لا هذا الولد الصالح البار هو الذي يحرم من الإرث دون غيره، وهو ما فرط ولا تعدى ولا ما أسرع، اتفقنا السيارة قبل أن يركب. ومعلش قتل الخطأ المعروف عند الحنابلة والشافعية أنه مجرد ما يحصل خروج الروح بأدنى سبب، بأدنى سبب حتى لو سقاه الدواء، في بعض كتب الشافعية لو سقيته الدواء مات ما ترث، متسبب في قتله. هو الخطأ ما في قصد، قال الخطأ كله ما في قصد، القصد في العمد وشبه العمد. طيب يقتل طائر فأصاب إنسانا، مش تقول هذا خطأ؟ لكن أنا أسقيت علاجه هو يأخذ في العادة. هذا بيقتل طائر فأصاب إنسانا، هذا قتل خطأ. طيب هذا الإنسان هو اللي مر، ها عليه الدية والكفارة. طيب شخص بيقطع الدائري السيارات ماشية وقطع ودهس، مش تقول على الفتوة اللجنة ما عادش يعيدها للمرض؟ شو يعيد المسألة للقانون؟ شو القانون؟ ترى ما احنا بدياركم، احنا بديارنا، احنا ديار الاسلام والحكم بالشريعه. ها في تفسير الواحد قاله الخطيب تفسير بمجلد كبير على هامش القران، يقول ان من القى بنفسه امام سياره ماشية في طريقها أن التبع كلها عليه، ما على قائد السيارة شيء. فيه أحيانا السائق يستطيع أن يتصرف، يستطيع أن يتصرف، أحيانا لا يستطيع أن يتصرف، فكل قضية تدرس على حدة. وإلا لو أعطي حكم عام في مسائل مختلفة هذا مشكل. طيب السؤال هذا سؤال وارد، وقضية حاصلة في طريق سريع بين مدن، يمشي بسيارته فوجد سيارة منقلبة فيها ركاب سلموا كلهم إلا واحد يشكو من ظهره، فقال أسعفه وأذهب به إلى المستشفى، وكان معه واحد، شالوا هذا علشان يقطعون السريع، جاءت سيارة مسرعة جدا فرموا به على الأرض وهربوا خايفين على أنفسهم. ترى قضية واقعة يعني ما هي افتراضية. ها وش يصير عليه؟ ها راح ها؟ ما صنع المباشر. هذا متسبب مباشر. هذا يمشي يمشي السرعة المتاحة وش دعوه بين كفرات السيارة وش المباشر على السيارة. طيب اللي شايلينه ها؟ اللي شايلينه أنت بسبب ولا ما تسبب؟ هذا التسبب. شو معنى التسبب؟ هل كان صاحب السيارة أن يتصرف أي تصرف ما يقدر يتصرف؟ يكون كما سقط على شخص مشاه. ألقي على شخص مشاه ما مسرع ها؟ مسرع سائق السيارة بالسرعة المعتبرة يمشي 120 بين الرياض والخارج. يرجع إلى المتسبب هذا معروف، لكنهم في الأصل محسنون بيودون المستشفى أن يعالجوا. شو؟ الدواء لما أصبح الدواء قصده أساسا الإحسان يشفى، لكن النتيجة لا. والدواء ما هو بالضرورة أن يكون مات بسبب الدواء، بالضرورة أن يكون مات بسبب. إذا مات بسبب الدواء فالمتسبب الطبيب، الطبيب الذي صرف الدواء، هذا يختلف. ها؟ شو؟ من مات؟ نهشت. أفترض أنه بقدر الله وافقت منيته. كتب الشافعية نعم، لأنه قد يكون الدواء مناسب في وقت ولا يكون مناسب في وقت، ارتفع عليها أشياء من جهات أخرى ثم سقوها الدواء وزاد الطين بل. أنا أقول هذا في كتب الفقه والفتاوى الأحاديثان، يعني يعتمدون في كثير من المسائل على مذهب مالك الذي يربط المسألة بالتعدي والتفريط بس. وين؟ لا، في أحيان ترى أحيانا في الأدوية من حرص الأولاد على أبيهم أو الأب على ولده يسمع أي كلام، تجد في مجلس يقولون هذا علاج النافع اللي كذا فيبادر فيشتريه. نعم، وقد يكون نافعا لبعض الأجسام ضارا لبعض الأجسام. إيه؟ صاحب الشجرة لا، الشجرة هذا مكانه بالآفة السماوية مات، ما مات بسبب الشجرة. الشجرة هذا أو الجدار إلا إذا كان آيل للسقوط، إذا كان الجدار آيل للسقوط نعم يضمن صاحبه، وإلا فالأصل أنها منيته، أراد الله يموت بهذا السبب. ها؟ شو؟ قراءة تأخذ وقت بعد الكتاب المنفق. ثم باقي على الإقامة. مدين عليه؟ والله يا نقرأ هنا نقرأ بعض. اقرأ. لا بس يتيح فرصة للشيخ إنه. خمت حرص على الحضور. سم. خمت حرص على الحضور إذا قريت. تقول عندي الجهاز أسمع الشرح وأنا زاري. نسيهم صار مثل اليوم عجاج. تبي تقرأه بس ترى طويل كما ترى أربع صفحات طويل ما هي من يبقى درس يبقى درس واحد أمهات الأولاد خلى المكاتب بدرسين أمهات الأولاد بواحد ونقضي من ثلاثة ويكون ها ها خلنا بتسرع على الجماعة جزاكم الله خير. أنتم عاجزين انتهي الكتاب، نبي ناخذ باقي الدروس لكتاب التوحيد علشان ننتهي إن شاء الله. الله يوفقك.